حصريا على موقع djkimo.com. مش اي حد داس، احنا بتوع الشرع زميلي، احنا ملوك النت، احنا اللي عملنا الماضي يا زميلي وانت جيت قلت. ومحدش يملى العيني اتلف اتلف الجيلي، وانا زي الجن وعمري ما حنيت. دماغي شغاله يا زميلي، دماغي شغاله يا زميلي، دماغي شغاله يا زميلي، دماغي شغاله يا زميلي، انا دماغي شغاله يا زميلي. يا شطم ما توسوس، عايزك بيا تحس، عاوزك ما تركز علشان ما تهيس، عاوزك ما تقلش انظر وما تحسد، عايزك لما تشوفني تولع، شد في شعرك شد، شد في شعرك شد، شد في شعرك شد، عاوزك لما تشوفني تولع، شد في شعرك شد. يا مساء الاستعباط، الصحاب مبقوش اصحاب، واللحظة بقى اغراض وما يملاش عينكو تراب، وخلاص خلص الحنية والناس في الكاش ملهية، اللي يفكر يجي نفسه الضايع. وانا جبت النهية، جبت النهية، جبت النهية، وانا جبت النهية، جبت النهية، جبت النهية. ما تروح قول للي عزاني ان انا مش هرجع تاني، انا نسخة ما تتكررش وما تفكرش انها تيجي تاني. ما تروح قول للي بيعني اني لقيت اللي يدلعني، انا فرصة بتيجي وما بترجعش، اتعب علشان تلحقني. وانت بتغف بتغف بتغل بتغل، وانا ست نجوم وانت ست البيت. ما تروح قول للي ما حد ما كانش قريني، انسوني باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي. ما تصحصح من الغيبوبة، الدنيا بقت عجوبة، حتى التلمس جاي بيتنطط ومفيش اي رجولة. وعددتم على القد، عددت محد الساد، ومش هقدر حد بجهزه لازم يتهز، انا هزه لازم يتهز، بجهزه لازم يتهز، انا هزه لازم يتهز، بجهزه لازم يتهز. حصرياً على موقع djkimo.com.